السؤال الرابع يقول صاد 351 قال إن الإنسان يصير بالطاعة من أهل الثواب. شيخنا أليس من شرط الطاعة الامتثال لله عز وجل لينال الثواب؟ أرجو التوضيح. شرط الطاعة الامتثال لله عز وجل لينال الثواب. الطاعة لا تكون إلا إذا كانت امتثالا لأمر الله عز وجل، ولكن إذا كانت الطاعة التي فعلها الإنسان كأي طاعة من الطاعات، بر الوالدين، الصدقة، الكلمة الطيبة، الإحسان للخلق، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، لا يكون فيها ثواب إلا إذا كانت لله عز وجل. ما كان لله ففيه الثواب، ولو كان صورته الطاعة، ولكن إذا لم يكن لله مقصودا به وجه الله عز وجل فإنه لا ينال بذلك الثواب. والكافر، حتى الكافر إذا عمل طاعة لله في الدنيا فإنه يجزى بها في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فالكافر إذا عمل مما هو من طاعة الله عز وجل فإن الله يجزيه على ذلك ثوابا في الدنيا، أما الآخرة فإنه لا يجزى على شيء من أعماله في الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة لا يقبل فيها عمل أحد إلا إذا كان مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى وكان صاحبه من أهل الإسلام. فالإنسان إذن يصير بالطاعة من أهل الثواب، يقصد أنه يصير بالطاعة يستحق الثواب من الله، أو يعني يعطى، أو كتب الله عز وجل، أو قدر الله تبارك وتعالى وفيما شرع أن كل طاعة من طاعته عليه، من طاعته تعالى لها ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها، فهذا بالنسبة للمسلم. أما من ليس من أهل الإسلام فإنه لا ينال ذلك في ذلك ثوابا في الآخرة، وإن كان قد يجزى بها في الدنيا كما قال، أو يجزى بها في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي ذكرت.